بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 36 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من نواصب الفعل المضارع، والأخنا يقول: بعضهم يعدل ضابط أو بمعنييها، يقول صوابه أن يكون ما قبلها، يكون ما قبلها ينقضي دفعة، أو يكون ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا. الذي أعرف هو ما ذكر هنا، أن يكون ما بعدها. ومن حيث الأمثلة المذكورة هنا فهي تحتمل ذلك، تحتمل ما ذكر في هذه الورقة، فما قبل أو وما بعدها أيضا ينقضي دفعة. وفي المثال الثاني: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، ما قبلها وما بعدها، لكن ينظر هذا أكثر. قال: ما هي حروف النفي؟ حروف النفي كلا ولن وما وإن، كل هذه تأتي للنفي. وبعض الأفعال كليس. السؤال الثاني قد أجبنا عنه. قال رحمه الله تعالى: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن ومن وما ومهما، وإذ ما وأي ومتى وأين وأيان وأنا وحيثما وكيفما، وإذا في الشعر خاصة. قال الشارح رحمه الله: وأقول: الأدوات التي تجزم الفعل المضارع 18 جازمة. وهذه الأدوات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني يجزم فعلين، يعني يجزم فعلين في أغلب موارده، وإلا فقد يجزم فعلا ويجزم محلا، يعني يأتي في جواب الشرط جملة فيكون محلها الجزم، كما سيأتي معنا إن شاء الله. أما القسم الأول فستة أحرف، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وكلها حروف بإجماع النحاة. وما دام أنها حروف فلا محل لها من الإعراب، ما دام أن الكلمة حرف، إذا علمت أن الكلمة حرف فمعناه أنها لا محل لها من الإعراب. وهذه الستة: لم ولما وألم وألما إلى آخره. بالنسبة لألم وألما فهي لم ولما، لكن زيدت عليها الهمزة، وعلى هذا فالجوازم التي تجزم فعلا واحدا 4: لم ولما، ولام الأمر، لام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. لم ولما ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، يعني بإسقاط ألم وألم، لأن ألم هي لم زيدت عليها الهمزة، وألم هي لما زيدت عليها الهمزة أيضا، ستأتي فائدة الهمزة. قال: أما لم فحرف نفي وجزم وقلب، نحو قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا، وقوله سبحانه: قل لم تؤمنوا. طيب، لم حرف نفي وجزم وقلب. حرف نفي بمعنى تنفي الحدث الذي يدل عليه الفعل. لو قلت مثلا: لم أحضر يوم كذا وكذا، فإن لم نفت الحدث هذا وهو الحضور المستفاد من أحضر. وإذا قلت مثلا: لم أفهم الدرس، فإن لم أفادت نفي الحدث الذي هو الفهم، فهذا معنى النفي، يعني عدم الحصول، عدم حصول الشيء الذي بعدها. وأما الجزم فلأنها تجزم الفعل المضارع، إما أن تجزمه بالسكون أو تجزمه بالحذف كما تقدم معنا في العلامات. وأما كونها حرف قلب فمعناه أنها تقلب زمن المضارع إلى الماضي، تقلب زمن المضارع إلى الماضي. الماضي يدل على الحال أو الاستقبال، الماضي يدل على الحال أو الاستقبال. إذا دخلت لم جعلته مفيدا للماضي. أما إعرابه ويعرب، ماذا قلت أنا؟ الماضي لا للمضارع، هذا سبق لسان. المضارع يفيد الحال أو الاستقبال، فإذا دخلت لم جعلت المضارع يفيد الدلالة على الزمن الماضي، أي قبل زمن التكلم. لو قلت لك مثلا لم يحضر محمد اليوم، لم يحضر، فمعناه قبل ماذا؟ قبل زمن التكلم. فأنا أقول لم يحضر، متى لم يحصل هذا الحضور؟ متى؟ قبل تكلمي. مع أنه ربما أول ما أقول لم أين فلان قلت لي لم يحضر مثلا، وإذا به يدخل بعد كلامك. فإذا قولك لم يحضر هذا يدل على الزمن الماضي. ما الذي جعل المضارع وهو يحضر يدل على الماضي؟ لم. إذا قلت لك هل فهمت؟ فقلت لم أفهم، يعني إلى وقت الكلام لم تفهم. فعدم الفهم كان قبل زمن التكلم، قبل زمن التكلم. إذن فلم تفيد القلب، أي قلب زمن المضارع إلى الماضي. واضح هذا؟ طيب، فهي حرف نفي وجزم وقلب، نحو قوله تعالى لم يكن الذين كفروا. من يعرف هذا المثال؟ لم يكن الذين كفروا. لم حرف نفي وجزم وقلب، نفت الحدث وهو كون الذين كفروا. مثلا إذا كانت هذه الآية من سورة البينة لم يكن الذين كفروا، أي ما حصل منهم الانفكاك عن كفرهم. طيب، وجزم لأنها جزمت المضارع، وجزمه هنا ها ما علامة جزمه؟ السكون. أي سكون وأنا أرى كسرة؟ نعم، حرك بسبب التقاء الساكنين، حرك تخلصا من التقاء الساكنين، والساكنان هنا هما النون واللام، النون واللام. طيب، وقلب لأنها قلبت زمن المضارع إلى الماضي، يعني لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، هذا قبل زمن التكلم. طيب، الذين كفروا، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل، متأكد؟ في محل رفع اسم يكن، وأين الخبر؟ منفكين، الخبر منفكين. طيب، وقوله سبحانه قل لم تؤمنوا، لم تؤمنوا، قل فعل أمر مبني على السكون والفاعل أنت. نعم، لم حرف نفي وجزم وقلب، تؤمنوا فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف النون والفاعل الواو. أحسنت. وأما لما فحرف مثل لم في النفي والجزم والقلب. إذن لما أيضا معناها النفي والقلب وعملها الجزم، فهي حرف نفي وجزم وقلب مثل لم، وبينهما فوارق ليس هذا موضع ذكرها. نحو قوله تعالى لما يذوقوا عذابي. ها عندك يا عبد الله، أعرب. لما يذوقوا عذابي، لما حرف نفي وجزم وقلب. أحسنت. يذوقوا فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه يذوقوا، ما علامة جزمه؟ لا بد أن تجيب بالغصب. يذوقوا مجزوم علامة جزمه، قال وللجزم علامتان، أكمل. أحسنت. هنا وعلامة جزمه حذف النون والواو، والواو فاعل. يذوقوا عذابي، ما إعراب عذابي يا من؟ أسامة. مفعول به منصوب، وعلامة نصبي الفتحة المقدرة على ما قبل الياء، الياء التي حذفت هنا، وعلى ما قبل الياء عن الذي هو الباء. فإن الياء يناسبها كسر ما قبلها وأصلها عذابي، مثل ما كنا نقول في غلامي وكتابي، نعم، فلم تظهر الفتحة بسبب المناسبة. قال وأما ألم فهو لم زيدت عليه همزة التقرير، نحو قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. انتبه معي، لو كنا في غير القرآن لم نشرح لك صدرك، هذا يدل على ماذا؟ على نفي انشراح الصدر، لم نشرح لك صدرك. لكن لما دخلت الهمزة ألم نشرح لك صدرك، ماذا صار معناها؟ النفي، صار معناها الإثبات. من أين استفدنا هذا الإثبات مع وجود لم؟ استفدناه من الهمزة التي هي للتقرير، يعني أني أريد أن أقرر، التقرير إذا تكلمت به أني أريد أن أقررك بشيء قد استقر عندك، يعني لتقول نعم هذا حصل، أو بلى هذا حصل. ألم نشرح لك صدرك؟ الجواب بلى، بلى شرح صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو كنت أحسنت إليك وأنت تعرف هذا فقلت لك ألم أحسن إليك؟ ألم أحسن إليك؟ فتقول بلى أحسنت إلي، يعني أنك مقر بهذا. هذا معنى التقرير. التقرير هذا ما الذي أفادت؟ الهمزة، الهمزة هي التي أفادت التقرير. نعم، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فبلى قد آن، قال بعضهم بلى قد آن. ألم نشرح لك صدرك؟ أعرب، الهمزة للتقرير، ولم حرف نفي وجزم وقلب، نشرح فعل مضارع مجزوم بماذا؟ بلم، وعلامة جزمه السكون. ها، بقي شيء، والفاعل ضمير مستتر تقديره ها نشرح، لم نشرح، لم يقل أشرح، قال نشرح، نشرح أنت، يعني الفاعل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الفاعل للشرح، لشرح الصدر، تقديره نحن يعود على الله، الله هو الذي خاطبه بهذا. ألم نشرح لك صدرك؟ أحسنت، ولك جار ومجرور، صدرك، نشرح صدرك، ألم نشرح لك صدرك؟ ما الذي وقع عليه شرح؟ فإذا مفعول به. ألم يأني للذين آمنوا؟ أعرب، كلها ألم، أو نفصلها؟ نعم، إذن الهمزة للتقرير، ولم حرف نفي وجزم وقلب، يأني فعل مضارع مرفوع مجزوم بلام، علامة جزمه، وهل من علامات الجزم ثبوت النون؟ أين السكون؟ ما في سكون عند أخيك. علامة جزمه حذف حرف العلة الياء، أصلها يأني، يأني. طيب، وأما ألما فهو لما زيدت عليه الهمزة، يعني همزة التقرير أيضا، نحو ألما أحسن إليك، وإعرابها واضح. وأما اللام فقد ذكر المؤلف أنها تأتي للأمر والدعاء، وكل من الأمر والدعاء يقصد به طلب حصول الفعل طلبا جازما، والفرق بينهما أن الأمر يكون من الأعلى للأدنى كما في الحديث فليقل خيرا أو ليصمت، وأما الدعاء فيكون من الأدنى للأعلى، نحو قوله تعالى ليقضي علينا ربك، فليقل خيرا أو ليصمت. عندك يا خالد، قل خيرا أو اصمت، اللام لام الأمر تجزم الفعل المضارع، أحسنت، ويقل فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه السكون، أحسنت، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل، خيرا، يعني هو بعضهم يعرب مثل هذا مفعولا به، والأحسن أنه صفة لمصدر محذوف. لا عليك ما درسنا هذا لا بأس. أو ليصمت، ليصمت اللام لام الأمر يصمت، أحسن، فعل مضارع مجزوم على مجزم السكون. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا اللام لام الأمر تجزم الفعل المضارع، ويقضوا فعل مضارع مجزوم باللام علامة جزمه حذف النون، أحسنت. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، عند مجاهد، ولينذروا به. اللام لام الأمر متأكد. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. اللام لام التعليل ماذا تفعل؟ طيب، ولينذروا، ينذروا فعل مضارع مجزوم، أين الجازم؟ اللام لام الأمر، رجعت يعني متراجع، أكيد ستعلن تراجعك من هنا، ها؟ لا لا تعلن تراجعك، أحسن لك. عند مجاهد الآخر أينه؟ ها؟ ما هو موجود؟ بقي معنا مجاهد، كلكم مجاهدون، مع من؟ مع الله. سلام يقول القوم مع الله، مع ربي. عندك أنت مجاهد، عندك يا أبا محمد، لكن منصوب أو مجزوم؟ ينذر مجزوم، لأن اللام اللام لام التعليل، متأكد. إذن فالفعل منصوب بماذا منصوب؟ أحسنت، بأن مضمرة جوازا بعد اللام التي للتعليل. إذا سبقت اللام بالواو أو بالفاء أو بثم، فإذا كانت لام الأمر سكنت، وإذا كانت لام التعليل بقيت على الكسر. هذا الفرق بينهم، هذه فائدة على الطريق. يعني إذا سبقت اللام بالواو أو بالفاء أو بثم، فإن كانت لام الأمر سكنت، وإن كانت لام التعليل بقيت على الكسر. ثم ليقضوا تفثهم، ثم اللام لام الأمر لأنها سكنت هنا، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا، لكن هناك هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر. ولهذا البعض يغلط يقرأها وليذكر، يقول هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا، لا، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر، فبقيت على الكسر. هذا من حيث اللفظ، ومن حيث المعنى فكر، من حيث المعنى هل أريد باللام هذه الأمر الآن؟ ثم ليقضوا تفثهم، هذا أمر لهم بهذا، وليوفوا نذورهم أمر بالوفاء بالنذر، وليطوفوا أمر بالطواف. أما هناك إخبار عن العلة في إنزال هذا الكتاب، هذا بلاغ للناس، هذا الكتاب بلاغ للناس ولينذروا به، أنزل الله هذا الكتاب لينذروا، العلة الإنذار، وليعلموا، العلة أيضا أن يعلموا أن ما هو إله واحد، ومن العلة أيضا وليذكر أولو الألباب، واضح؟ فلام التعليل ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة جوازا، ولام الأمر تجزم الفعل المضارع. الشاهد أن اللام إذا كانت من الأعلى للأدنى كانت للأمر، مثل فليقل خيرا أو ليصمت، وإذا كانت من الأدنى للأعلى كانت لام الدعاء، يعني تأدبا يقال لام الدعاء، وإلا هي لام الأمر، لكن يقال تأدبا لام الدعاء، ليقضي علينا ربك. أعرب يا عبد المجيد، اللام لام الدعاء، ويقضي فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه حذف حرف العلة أحسنت علينا على حرف جر وناء اسم مجرور مبني على السكون في محل جر. نعم ليقضي علينا ربك ربك ربك ليس ربك يقضي ربك فاعل. نعم فاعل مرفوع لم ترفع الضمة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. قال وأما لا فقد ذكر المؤلف أنها تأتي للنهي والدعاء وكل منهما يقصد به طلب الكف عن الفعل وتركه يقصد به تركه. والفرق بينهما أن النهي يكون من الأعلى للأدنى نحو لا تخف ونحو لا تقولوا راعنا لا تغلوا في دينكم. وأما الدعاء فيكون من الأدنى للأعلى نحو ربنا لا تؤاخذنا وقوله جل شأنه ولا تحمل علينا إصرا. نعم إذن لا تكون للنهي وتكون للدعاء وهي حتى التي للدعاء هي لا الناهية لكن تأدبا مع الله يقال لا الدعائية. طيب لا تقولوا راعنا هذا مجزوم علامة جزمه حذف النون مجزوم بماذا بلا الناهية. لا تغلو في دينكم أيضا مجزوم علامة جزمه حذف النون. لا تؤاخذنا لا تؤاخذنا مجزوم علامة جزمه السكون. ولا تحمل علينا كذلك أيضا مجزوم علامة جزمه السكون. انتبه معي قلنا في لا الناهية تجزم الفعل المضارع. فإذا قلت لك مثلا لا يجتهد أحد إلا وجد أثر ذلك لا يجتهد أحد إلا وجد أثر ذلك أو إلا نجح بإذن الله فلا هذه هل هي لن ناهية هل لا هذه لن ناهية يا عوض هذه لا نافية ولن نافية ليس لها عمل في الفعل ليس لها عمل في الفعل المضارع ولذلك بقي على رفعه. لا يجتهد أحد إلا نجح هل هذا نهي عن الاجتهاد هل أنا في هذه الجملة نهيتك عن الاجتهاد أي طلبت منك عدم الاجتهاد لا وإنما أخبرت أن من لم يجت أن من اجتهد فإنه ينجح. لا يجتهد أحد إلا نجح إذن أخبرت في هذا أنه ما يحصل الاجتهاد من شخص إلا كانت عاقبته نجاح بإذن الله. فإذا هذه لا نافية لكن لو قلت لا يهمل أحد لا يهمل أحد دروسه فهنا لا ناهية. إذن الفرق بين لا الناهية ولا النافية من حيث المعنى ومن حيث اللفظ. فمن حيث اللفظ لا تجزم الفعل المضارع فتقول لا يهمل أحد لا تؤاخذنا هذه دعائية لا تخف ولا تحزن لا تخف ولا تحزن إذن جزمت الفعل هذا من حيث اللفظ. ولا النافية لا يجزم الفعل بها ولا ينصب لا يبقى على رفعه. وأما من حيث المعنى فلا الناهية فيها طلب لا الناهية فيها طلب ولا النافية فيها إخبار فقط. لا يجتهد أحد إلا نجح هذا إخبار إخبار عن هذه الحال وهي أن من اجتهد فإنه سينجح. لكن إذا قلت لا يهمل أحد فالمعنى هنا طلب عدم الإهمال هذا طلب عدم الإهمال. وضح الفرق من يأتيني بمثال على الناهية ومثال على النافية. نريد مثالا من توفيق ومثالا من أبي الفداء ومثالا من ناصر ونريد رابعا نعم ومثالا منك. يبدأ توفيق الناهية مثل ها لا تهمل دروسك. طيب لا تهمل دروسك هات. ولا النافية أحسنت لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب على رواية وإلا فقد رويت عند الأشهر لا يغتسل. طيب عند أبي الفداء لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، هذه ناهية، ولهذا جزم الفعل علامة جزمه سكون وحرك الالتقاء الساكنين تخلصا من ذلك. لا يتخذ المؤمنون، ينهى الله المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء. نعم. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، هذه لا نافية، ولهذا بقي الفعل مرفوعا وعلامة رفعه ثبوت النون. أحسنت. لا تكن مهملا ولا يكون منك إهمال فتخسر. أيهما الناهية وأيهما النافية يا عبد الرحمن؟ ما في لا تهمل، لا تكن مهملا ولا تكون مهملا فتخسر، لا تكون مهملا إلا خسرت مثلا، لا تكون مهملا إلا خسرت، هذه نافية، يعني أني أخبر عن حال من يكون مهملا أنه خاسر. نعم. والثانية ناهية، ما هي؟ أنا ما نسيتها، نسيتها أنت، أنت قلت نسيتها، يعني أنا قل نسيتها. نعم. إذن طيب، لا تكون مهملا، بقي واحد قلنا صح، لا يسرف في ذنوبه إلا من لا يعلم عظمة الله، هذه نافية. نعم. هات ما. لا تسرف في الذنوب والخطايا، هذه ناهية، هناك أخبرت أن من أسرف فإن ذلك لقلة تعظيمه لله، وهنا أنهى قل لا تسرف في الذنوب والخطايا، واضح هذا؟ هتريد أن تزيد؟ ها؟ لا، قد قلنا على ما روي لا يغتسل. نعم. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، على الرواية هذه لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، هذه نافية هنا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، وقد رويت لا، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، وهذا له تخريجه. نعم. لا تكونوا كالذين آذوا موسى، هذه ناهية. أحسنتم. بهذا نكون انتهينا من القسم الأول، وهو ما يجزم فعلا واحدا، لم ولما، ويلحق بها ألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. وإن شاء الله غدا ندخل في القسم الثاني. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.